إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكلمات الأربع تجمع للمسلم اعتقاده وإيمانه بالله تعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والواجب على المسلم تجاه أوامر الله تعالى وعبادته أن يتعلمها حتى يأتي بها وفق ما أمر الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله تعني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو تعالى لم يكن له كفوا أحد. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. والحمد لله تثبت وتقر لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما ذكر تعالى ذلك في كتابه: ولا إله إلا الله تجعل جميع العبادة لله وحده، فلا تجعل العبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك، إنما لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. والله أكبر تعظم ربك سبحانه وتعالى لأنه أكبر من كل شيء، فتقول الله أكبر. فإذا علم المسلم ذلك بمناسبة هذه المناسبة المباركة إن شاء الله تعالى، تبين له بأن من أسماء الله تعالى السميع والبصير، ومن صفاته السمع والبصر والفرح. فإذا أراد أن يفرح فليفرح كما أذن الله، ولا يفرح بخلاف ما أذن الله، لأن من فرح بما أذن الله به سبحانه وتعالى أخذ من الله الأجر، وهو يأتي بعبادة أمر الله بها سبحانه وتعالى. وأما الذي يفرح بخلاف ما أذن الله به سبحانه وتعالى، هو فرح وانتهى فرحه، ولكنه أثم، نسأل الله السلامة والعافية.